فعل الروافض في جعلهم ذلك شعارا خاصا بالدعاء لعلي رضي الله عنه، ثم تبع عليا في تدوين النحو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وهو عمرو بن ظالم، ويروى في ذلك آثار استوفاها السيوطي في كتاب الأخبار المروية في سبب وضع العربية، ومجموع الآثار التي أوردها منقولة من أمالي الزجاج وتاريخ دمشق لابن عساكر وغيرهما، أن واضع النحو الأول هو أبو الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي، ويقال في نسبته أيضا الدؤلي كما جرى عليه المصنف. وروي أنه أخذه عن علي رضي الله عنه، لكن في هذه الآثار التي ترفعه إلى علي ضعف، والأشبه أن واضعه هو أبو الأسود الدؤلي. ثم بين المصنف معنى النحو في اللغة والاصطلاح، فذكر أن النحو في اللغة بمعنى الشطر والمثل والقصد وغير ذلك، وتكثير المعاني للمفردة اللغوية عند المتأخرين وقع لعدم رعايتهم أصولها، ومراعاة أصول الكلمة في اللغة تجمع شذورها المتفرقة ومعانيها المتشتتة، ولأجل هذا عظم قدر كتاب مقاييس اللغة للعلامة ابن فارس لعنايته بتبيين الأصل الكلي الذي ترجع إليه الكلمة وتتفرق منه معانيها المتعددة. ومن جملة ما اشتمل عليه كتاب ابن فارس أنه ذكر أن النحو موضوع للدلالة على القصد، فما ذكره المصنف في قوله الشطر والمثل وغير ذلك من الأفراد التي ترجع إلى معنى القصد وتندرج فيه. فالأصل الكلي الموضوع للنحو في لسان العرب هو القصد، وما وراء ذلك من المعاني التي ذكرها المصنف وغيره هي راجعة إلى هذا الأصل الكلي. وأما اصطلاحا أي في اصطلاح علماء العربية، فهو ما يعرف به أحوال الكلمة بناء وإعرابا، وما عندهم جنس يريدون به القواعد، فإن القواعد هي التي تهيئ النفس لمعرفة أحوال الكلمة بناء وإعرابا. وتقدم قبل أن العلوم مبنية على القواعد، فيحصل تمييز كل علم ببيان القواعد التي شيد عليها مضافة إليه. والمراد بقوله أحوال الكلمة ما يتعلق بأواخرها، فإن الإعراب محله الأواخر كما سيأتي في كلام المصنف. ثم بين المصنف غايته، وهي المراد المبتغى الوصول إليه، وهي المراد المبتغى الوصول إليه. وغاية النحو صحة النطق بالكلام العربي، وما ذكره المصنف هو ثمرة من ثمرات تلك الغاية، فأهل العلم يفرقون بين الغاية والثمرة، وربما جعلوهما بمعنى واحد توسعا على وجه التقريب. ومن ثمرات النحو المحققة ما ذكره بقوله معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة نوعان، أحدهما معرفة مباني بكيفية النطق بهما، معرفة مباني بمعرفة كيفية النطق بهما، والثاني معرفة معاني بفهم مقاصدها، والثاني معرفة معاني بفهم مقاصدها. فمعرفة المباني متوقفة على النحو، فلا تعرف كيفية النطق بما ورد في الكتاب والسنة إلا بالنحو. وقد ذكر أن بشرا المريسي عرض لأبي عمرو بن العلاء فقال: ما تقول في قول الله وكلم الله موسى تكليما بقراءة نصب فيها الاسم الأحسن؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء: فما تفعل بقول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ يعني إذا أمكن التحريف بجريان اللسان بنصب الاسم الأحسن ليجعل الكلام فعل موسى، فكيف القول في الآية الأخرى المصرحة بنسبة فعل الكلام إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ وكذلك القول في معرفة المعاني، فإن الإنسان لا يتوصل إلى فهم معاني الكتاب والسنة إلا بعلم العربية، وأعظمها زادا علم النحو. وفي ذلك يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله: كيف يؤمن على الشريعة من لم يؤمن على اللسان؟ كيف يؤمن على الشريعة من لم يؤمن على اللسان؟ أي أن الإنسان إذا لم يكن له بصر بالعربية ومعرفة بها نحوا وصرفا ولغة وبلاغة فإنه لا يؤمن في صحة الاستنباط منها. وقد بالغ الشاطبي رحمه الله تعالى فجعل بلوغ رتبة المجتهد في الشريعة لا يوصل إليها إلا في حق من حاز من علوم العربية منزلة الخليل وسيبويه، تعظيما لشأن أثر اللسان العربي في فهم الشريعة، والأمر عند المحققين دون ذلك، فإن بلوغ الاجتهاد في الشرع يدرك بدون بلوغ منزلة الخليل وسيبويه في العربية، ولكن ذلك لا يفضي إلى استباحة حمى العربية حتى يبوئ الإنسان نفسه أو يراد له أن يكون مجتهدا في الشرع مع العوار البين والضعف الظاهر في معرفة العربية، فإن الاجتهاد والاستنباط يحتاج إلى آلة عظيمة من العربية، فينبغي أن يحرص طالب العلم على فنون العربية قاطبة، لأنها من أعظم الآلة المعينة على فهم الشريعة. ومن القواعد التي بسطها الشاطبي تشييدا وانتصارا في كتاب الموافقات تقرير أن الشريعة عربية، فلا تدرك مقاصدها ولا تعرف أحكامها ولا تستنبط دلالاتها إلا لمن أحاط بالعربية علما بقدر ما تدعو إليه الحاجة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المذكور في مثاني هذه الورقات نبذة مختصرة جدا، يعني قطعة مختصرة جدا في معرفة كلمات منه مشتهرة يقبح بالإنسان جهلها، لأن اللحن في اللسان بمنزلة سوء الحال في صورة الإنسان، فكما أن النفوس تنفر من صورة سيئة في حال أحد تراه، فإن القلوب السوية تمج سماع اللحن في الكلام ويبلغ في نفوس أصحابها مقدار ذلك القبح مبلغ القبح الذي يكون في عين الرائي إذا رأى من ساءت حاله في صورته الظاهرة. ثم قال: خصوصا طالب العلم والناظر في الكتب والمملي لها، فمن كان مشتغلا بطلب العلم مطالعا الكتب ساردا لها على شيوخه فإنه ينبغي أن يتحقق بعلم العربية ليخرج من الوعيد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فقد أفتى بعض العلماء أن ذلك يدخل حتى في ألفاظ الحديث وتحريف المنصوب إلى المرفوع وعكسه ونحو ذلك. فمن أهل العلم كما ذكر المصنف وغيره من رأى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مرفوعا: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يندرج فيه من ذكر الحديث النبوي ملحونا على غير وجهه العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فمن جاء بشيء من حديثه على خلاف الفصاحة كان كاذبا في دعواه نسبة ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار العراقي في ألفيته إذ قال: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب. وهذه الجملة من محاسن ألفية العراقي المنبهة إلى الاحتياج إلى علم العربية في علوم الشريعة، ولا سيما مشكاتها العظيمة القرآن والسنة، وما آلت إليه حال الناس من تجافي ذلك وكثرة اللحن للمتعاطين عند المتعاطين لعلوم الكتاب والسنة، فلا يسوغ لمتناول العلم أن يجري وفق ما آلت إليه أحوال الناس، بل من كان مقتديا فليقتدي بالأوائل. ومن نظر إلى أهل العلوم الشريفة علوم الكتاب والسنة ولا سيما أهل الحديث رأى فيهم أئمة ينسبون إلى التقدم في علم العربية، فينبغي أن يكون المرء حريصا على اللحاق بهم، لا مهونا أخذ العلم على نفسه بمجاراة ما صارت إليه حال الناس من الضعف في علم العربية ورأسه علم النحو. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا هو أوان المقصود في ذكر جملة مما يستعان به على فهم العربية، وعلم أن ما تقدم مدخل يولج إلى ما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. الكلمة قول مفرد وضع لمعنى، والكلم قول مركب لم يتم به المعنى، والكلام هو اللفظ المركب المفيد. وأقسام الكلام اسم وفعل وحرف ولا رابع لها، فالاسم كل ذات والفعل حركتها والحرف ما ليس بذات ولا حركة. ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان حقيقة الكلمة، لأن علم النحو مبني عليها، وتواطأ المصنفون في النحو على الابتداء بباب الكلام مراعاة لهذا الأصل. وقدم المصنف مفرده على جمعه، لأن تصور المفرد يعين على تصور الجمع، فقال: الكلمة قول مفرد وضع لمعنى، فهي قول مفرد، وذلك القول وضع لمعنى، والقول عندهم هو اللفظ المستعمل، فإن اللفظ نوعان: أحدهما لفظ مستعمل وهو ما له معنى، والآخر لفظ مهمل وهو ما ليس له معنى. فالأول كقولهم زيد علما على ذات مشخصة، والثاني كقولهم ديز مقلوب كلمة زيد إذ لا معنى لها. والقول الداخل في حقيقة الكلمة مفرد أي واحد، فالإفراد هنا يقابل التركيب كما سيذكره المصنف في حد الكلم. ثم بين المصنف أن ذلك القول المفرد وضع لمعنى، أي جعل دليلا على معنى، فإن الألفاظ إذا جعلت على معان معينة سمي ذلك وضعا، فإن العرب وضعت ألفاظ كلامها على معان مقصودة عندها، فذلك الجعل منهم يسمى وضعا، وهذا الوضع يستغنى عنه بقول المصنف الكلمة قول، فإن الكلمة لا تكون قولا حتى تكون موضوعة لمعنى مراد في كلام العرب. ثم قال: والكلم قول مركب لم يتم به المعنى، فيفضل الكلم على الكلمة من جهة التركيب، فالكلمة قول مفرد، وأما الكلم فإنه قول مركب، أي يتركب من أكثر من نوع من أنواع الكلمة التي ستأتي، إلا أنه لا يتم بذلك التركيب معنى بخلاف الكلام، كما قال: هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المركب المفيد، فالكلام يتم به معنى وتحصل به فائدة، وأما الكلم فإنه لا يتم به معنى ولا تحصل به فائدة. وإلى حصول الفائدة يشيرون بقولهم: ما تم وحسن سكوت المتكلم عليه، فإذا تم معناه وحسن سكوت المتكلم عليه سمي مفيدا. وما تقدم ذكره من تقديم القول على اللفظ، لأن القول يختص باللفظ المستعمل، حقيق أن يوضع هذا الموضع فيقال: الكلام هو القول، ويستغنى عن قيد التركيب بقيد الفائدة، لأن التركيب عند النحاة هو ضم كلمة إلى أخرى، هو ضم كلمة إلى أخرى، وله نوعان: أحدهما ضم كلمة إلى أخرى على وجه مفيد، ضم كلمة إلى أخرى على وجه مفيد، والآخر ضم كلمة إلى أخرى على وجه لا يفيد، ضم كلمة إلى أخرى على وجه لا يفيد. والمخصوص عندهم بالعناية هو التركيب المفيد، ويدل عليه بذكر الإفادة، فإذا ذكرت الإفادة دل ذلك على كون الضم واقعا على وجه يفيد، أي يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه. فإذا قيل: الكلام قول مفيد، كان هذا هو الحد الجامع المغني عما بسطه النحاة من اللفظ المعرب عن حقيقة الكلام من قولهم: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فإن هاتين الكلمتين قول مفيد تدلان على هذا المعنى المراد عندهم. ثم ذكر أن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف ولا رابع لها، وهذه المذكورات ليست هي أقسام الكلام، وإنما هي أجزاء الكلمة وأقسامها، فالكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فيقدر السياق المشهور عند النحاة في قولهم أقسام الكلام أي أجزاؤه التي يتركب منها، لأن أقسام الكلام هي شيء آخر، وهي المفرد والجملة وشبه الجملة، وأما الكلمة فإن أقسامها هي الاسم والفعل والحرف. وأشار المصنف إلى بيان معاني هذه الثلاثة على وجه التقريب، فقال: فالاسم كل ذات، يعني كل شيء، فالذات هي الشيء. ثم قال: والفعل حركتها، أي ما أنبأ عن حركة المسمى ودل عليها. ووقع التعبير بأن الفعل حركة في كلام علي بن أبي طالب عند الزجاج في أماليه بسند ضعيف، فهذا حد مأثور قديم وإن كان في سنده ضعف يسير. ثم قال: والحرف ما ليس بذات ولا حركة، أي ما لا يكون دالا على ذات ولا على حركة تتعلق بتلك الذات. وأبين من هذا الحد فيما استقر عند النحاة اصطلاحا أن يقال: الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن. والحرف ما ليس اسما ولا فعلا، فإذا فقد من الكلمة العلامات التي تنبئ عن كونها اسما أو فعلا فإن تلك الكلمة تكون حرفا لعدم صلاحية أدلة الاسم أو الفعل لها، والعدمية من الدلالات القطعية في العلوم الآلية، فإنه يستدل على ثبوت شيء بعدم كما أنه يستدل على ثبوته بوجود، فالعدم والوجود من الدلالة القطعية في بيان الحقائق في العلوم الآلية. ومن جملة ذلك هذا الموضع في الحرف، فإن الحرف علامته عدمية، وهو عدم قبول أدلة الاسم أو الفعل، وإلى ذلك أشار الحريري في قوله في ملحته: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. نعم، أحسن الله إليكم. ويعرف الاسم بدخول الألف واللام في أوله وبدخول حروف الجر عليه وبالتنوين، وهو ينقسم إلى أقسام: مضمر كأنا وآت وهو وهي وأخواتها، وإلى علم كزيد وخالد، وإلى مضاف وغير ذلك. وينقسم أيضا إلى قسمين: معرفة وهو ما مر، ونكرة وهو ما يصلح عليه دخول الألف واللام وليست فيه كرجل وفرس. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يعرف به اسم من العلامات، فإن كل نوع من العلامات كما سبق فإن كل نوع من أنواع الكلمة كما سبق له علامة ترشد إليه وتدل عليه إما بطريق الوجود أو العدم. ومن علامات الاسم التي يعرف بها دخول الألف واللام في أوله، والكلمة المركبة من حرفين فأكثر لا يصح تهجيها بل يقال أل، فيكون الدال على الاسم هو دخول أل في أوله، ولا يقال دخول الألف واللام في أوله عملا بالقاعدة المذكورة. وأل هذه هي أل المفيدة للتعريف، واستحسن السيوطي وغيره ألا يقال دخول ال التي للتعريف بل يقال دخول أداة التعريف لأمرين: أحدهما إدراج أم الحميرية الموضوعة موضع ال عندهم، ومنه حديث: ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد ضعيف وهو في الصحيحين على اللغة المشهورة، لكن هذه اللغة الحميرية مستفيضة شواهدها في أشعارهم، فإذا عبر بذلك اندرجت أم الحميرية في ضمن قولنا أداة التعريف. والآخر الخروج من الخلاف في تحقيق المعرف في ال، هل هو الألف أم اللام أم هما معا؟ فإذا ذكرت هذه العلامة بقولنا دخول أداة التعريف على الاسم اندفع ما يتوهم من الأمرين المذكورين. ثم ذكر علامة ثانية للاسم فقال وبدخول حروف الجر عليه، وسيأتي في موضع آخر ذكر هذه الحروف. والجر اصطلاحا هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. ثم ذكر علامة ثالثة للاسم وهي التنوين، والتنوين عندهم نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، يدل عليها بتضعيف الحركة، يدل عليها بتضعيف الحركة، وتضعيف الحركة هو تكريرها، فتجعل ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. فحركة الرفع الأصلية مثلا ضمة، فإذا ضعفت دلت الحركة الثانية على التنوين، وكذلك القول في الفتحة الثانية والكسرة الثانية. ثم بين المصنف أن الاسم ينقسم إلى أقسام، والأوثق فيما ذكره من القسمة رد بعضها إلى بعض بأن يقال الاسم ينقسم إلى قسمين كبيرين، الأول المعرفة والثاني النكرة. فأما النكرة فقال فيها هو ما يصلح عليه دخول الألف واللام وليست فيه، كرجل وفرس، وهذا حد على وجه التقريب كما أشار إليه ابن آجرام في مقدمته، فإنه يقصد به تقريب معنى النكرة لا تحقيق ذلك. والنكرة عند النحاة اصطلاحا كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فرجل مثلا شائع في جنس الرجال، وفرس مثلا شائع في جنس الخيل. وأما المعرفة فينتظم تحتها ما ذكره المصنف، فإن المعرفة خمسة أنواع، أولها الاسم المضمر كأنا وأنت وهو وهي إلى آخره، والثاني الاسم العلم كزيد وخالد وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وثالثها الاسم المبهم وهو ما افتقر إلى غيره في تعيينه، ما افتقر إلى غيره في تعيينه كالأسماء الموصولة ومنها الذي والتي، والأسماء وأسماء الإشارة ومنها هذا وهذه، ورابعها الاسم المعرف بأداة التعريف، الاسم المعرف بأداة التعريف مثل الرجل والفرس، وخامسها المضاف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة، المضاف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. فالمعرفة اصطلاحا هي اسم مضمر، هي اسم مضمر أو علم أو مبهم أو معرف بأداته يعني بأداة إيش؟ بأداة التعريف، أو مضاف إلى واحد منها، أو مضاف إلى واحد منها. نعم، أحسن الله إليكم. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لأجل دخول العوامل عليه، وهو يختلف باختلافها، وأنواعه رفع ونصب وخفض وجزم، ولا يدخل الجزم على الأسماء، ولا يدخل الخفض في الأفعال أبدا. ذكر المصنف رحمه الله معنى الإعراب عند النحاة، وأنه تغيير أواخر الكلم، والمراد بالتغيير الانتقال بين علامات الإعراب وأنواعه، الانتقال بين علامات الإعراب وأنواعه، كالانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الخفض. وهذا التغيير محله أواخر الكلم حقيقة أو حكما، فإنك إذا قلت مثلا جاء المسلم كان الإعراب ظاهرا على آخره، وإذا قلت جاء المسلمون كان الإعراب ظاهرا على ما قبل آخره وهو الواو، إلا أنه أعطي حكم الآخر، لأن الجمع جمع مذكر سالم. ثم بين المصنف أن هذا التغيير المتعلق مرده إلى الكلم، وأل فيه عهدية، إذ لا يراد أنه يدخل جميع أنواع الكلمة، وإنما يدخل على الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون التوكيد أو نون الإناث، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون التوكيد أو نون الإناث، فالإعراب مخصوص بهما دون غيرهما، فحكم غيرهما هو البناء. وعدل عن قول جماعة من النحاة نون النسوة إلى نون الإناث ليعم، فإن نون النسوة يكون متعلقا بالإناث من بني آدم، وأما اسم الإناث فإنه يعم جميع الأجناس. ثم ذكر المصنف أن هذا التغيير اللاحق لأواخر الكلم هو لأجل دخول العوامل عليه، والعوامل جمع عامل، والعامل النحوي هو المقتضي للإعراب، هو المقتضي للإعراب أي موجبه، فمن العوامل ما يوجب الرفع ومنها ما يوجب النصب وهلما جرى. ثم ذكر المصنف أن الإعراب أربعة أنواع، أولها الرفع، وهو اصطلاحا تغيير علامته الضمة أو ما ناب عنها، تغيير علامته الضمة أو ما ناب عنها، وثانيها النصب، وهو تغيير علامته الفتحة أو ما ناب عنها، وهو تغيير علامته الفتحة أو ما ناب عنها، وثالثها الخفض ويسمى الجر، وهو تغيير علامته الكسرة أو ما ناب عنها، ورابعها الجزم، وهو تغيير علامته السكون أو ما ناب عنها، وآخر ما تضمنه كلام المصنف السالف الإشارة إلى ضابطين نحويين، أولهما أن الجزم لا يدخل على الأسماء، فلا تجد اسما مجزوما أبدا، فالاسم يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، والآخر أن الجر لا يدخل على الأفعال، فلا تجد فعلا مجرورا أبدا، بل يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. نعم، أحسن الله إليكم. ويكون الإعراب تارة بحرف وتارة بهذه الحركات، فالحروف في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، والحركات في غيرها. ذكر المصنف رحمه الله أن علامات الإعراب نوعان. النوع الأول حروف، والنوع الثاني حركات، فقال مشيرا إلى ذلك: ويكون الإعراب تارة بحرف وتارة بهذه الحركات. ثم بين ما حظه الحروف فقال: في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، فتكون الحروف علامة للإعراب في هذه الأبواب، وتكون الحركة علامة للإعراب في أربعة أبواب أخرى، هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل آخره بشيء، فأربع يقابلهن أربع. وعلامات الإعراب بالحروف تتعلق بأربعة، كما أن علامات الإعراب بالحركات تتعلق بأربعة. فاللواتي يتعلق بهن الإعراب بالحروف أربع: أولها جمع المذكر السالم، وهو جمع المذكر الذي سلم مفرده من التغيير، جمع المذكر الذي سلم مفرده من التغيير عند جمعه. وثانيها المثنى، وهو ما دل على اثنين أو اثنتين، وهو ما دل على اثنين أو اثنتين. وثالثها الأسماء الخمسة، وهي ما الجواب؟ أبوك وأخوك وإيش؟ بالكسر ولا لماذا؟ قرابة؟ نعم أحسن. وحموك بالكسر في أفصح اللغتين، وفوك وذو ولا تأتي إلا مضافة. وابن آجرام قال ذو مال، وانتقد إيش؟ ما وجه الانتقاد؟ ما وجه الانتقاد؟ أحسنت، لأن المقام مقام علم، فالمناسب له أن يقال وذو علم لا يقال ذو مال. ورابعها الأفعال الخمسة، وهي إيش؟ كل فعل مضارع إيش؟ اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. واللواتي يتعلق بهن الإعراب بالحركات أربع أيضا: أولها الاسم المفرد، وهو ما لا يكون مثنى ولا جمعا، وثانيها جمع التكسير، وهو الجمع الذي لحق مفرده تغيير في صورة الكلمة عند جمعه، وثالثها جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي سلم من التغيير، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهو الفعل المضارع المجرد. هذا مجمل مقصود المصنف، وسبق تفصيلها على وجه أتم من هذا في شرح مقدمة ابن آجرام. نعم. أحسن الله إليكم. والأفعال ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، فالماضي كضرب والأمر كضرب، والثالث المضارع وهو ما أوله أحد الحروف الأربعة الزوائد، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، نحو أضرب ونضرب ويضرب وتضرب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من المسائل النحوية، وهي قسمة الأفعال، فجعلها ثلاثة أقسام، هي الماضي والمضارع والأمر. وتقدم أن الفعل اصطلاحا هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، فإن اقترن بزمن المضي سمي ماضيا، وإن اقترن بزمن حصول الكلام أو بعده سمي مضارعا، وإن اقترن بزمن بعد كلام المتكلم مع طلبه سمي أمرا. طيب كيف يفرق بين المضارع والأمر في الزمن الذي يكون بعد كلام المتكلم؟ لأن المضارع إما أن يكون في زمن المتكلم أو بعده، فما المفرق بينهما؟ الجواب يا أخي سم أن الأمر يشتمل على الطلب، وهذه علامة، ما اسمها؟ علامة معنوية، يعني من جهة المعنى أنها تدل على ذلك المقصود. ومثل المصنف رحمه الله للأفعال بقوله: فالماضي كضرب والأمر كضرب، والثالث المضارع، ومثل له بقوله: يضرب ونضرب ويضرب وتضرب. وهذا المثال عند النحاة نموذج يحتذى ويقاس عليه، فهم ذكروه كي يكون قاعدة مستمرة. طيب لماذا النحاة دائما يذكرون فعل الضرب؟ ها محمد، ايش افعال ثلاثية كثيرة، ايش سهولة تصرفه، ها يعني تشد نفسك كي تحصل على العلم. يشير إليه حديث: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن العلم يدرك إما برغبة موجودة أو بحمل عليه. ولما كانت أكثر النفوس في الصغر في الابتداء إنما تحمل بالضرب كثر ذكر النحاة لهذا المثال. هذا وجه ذلك، لأنهم كانوا يتعلمون العربية في المكتب، والمكتب اسم للموضع الذي يتعلم فيه الصغير الكتابة والعربية وحفظ القرآن، وهذا الاسم اسم عتيق موجود في زمن الصحابة، ثم استمر مدة إلى القرن الماضي ثم انقطع، وأحدث الناس أسماء أخرى، كما أنهم تركوا جملة من مقاصد المكتب التي كانت تقوم بها، فينتفع الصبي الذي يكون في المكتب. فلأجل هذا ذكروا هذا المثال كثيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مثال المضارع أنه يجيء على أربعة أوجه، يريد بذلك بيان ما يميز به المضارع، وهو وقوع أحد هذه الأحرف الأربعة المجموعة في قولك أنيت في أوله، فإذا ورد واحد منها في أوله كان مضارعا. ومعنى أنيت يعني قربت من حصول ما تبتغيه وتطلبه. نعم. أحسن الله إليكم. والفاعل مرفوع أبدا، والمفعول به منصوب أبدا، والمبتدأ والخبر مرفوعان، والظروف منصوبة وهي قسمان: ظرف زمان ومكان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل النحو أن الفاعل مرفوع أبدا، فحكمه الإعرابي دائما الرفع، فلا يجيء الفاعل منصوبا ولا مجرورا. والفاعل اصطلاحا رحمك الله والفاعل اصطلاحا هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به، الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به. ثم ذكر أن المفعول به منصوب أبدا، فحكمه الإعرابي دائما النصب، فلا يكون مرفوعا ولا مجرورا. والمفعول به اصطلاحا هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، هو الاسم الذي يقع عليه الفعل. وتبين ذلك في هذين الحكمين أن قولك تبعا للنحاة ضرب زيد عمرا يشتمل على فاعل ومفعول به، فأما الفاعل فإذا أجريت القاعدة المتقدمة عرفت أن الذي قام بالفعل هو زيد فيكون هو الفاعل، وأن الذي وقع عليه الفعل هو عمرو فيكون هو المفعول به. ثم قال رحمه الله: والمبتدأ والخبر مرفوعان، فحكمهما دائما الرفع. والمبتدأ اصطلاحا هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، والاسم العاري عن العوامل اللفظية أي الخلي منها. والخبر اصطلاحا هو الاسم المسند إليه، هو الاسم المسند إليه أي إلى المبتدأ. فمثلا قولك زيد قائم مبتدأ وخبر، فالأول كان مبتدأ، فالأول وقع مبتدأ لأنه جاء عاريا عن العوامل اللفظية التي تؤثر فيه، لأن العامل المؤثر في المبتدأ هو معنوي في أصح قولي أهل العربية وهو الابتداء. وأما الخبر فإنه لو ما وقع مسندا إلى المبتدأ حكم عليه بالرفع. ثم ذكر المصنف أن الظروف منصوبة، فالظرف كيفما جاء فهو منصوب، وهي قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. والظرف اصطلاحا هو اسم زمان أو مكان يقدر على معنى في، اسم زمان أو مكان يقدر على معنى في. وعدل عن قول جماعة من النحاة بمعنى في لأنه ليست كل الظروف تقع بمعنى في، بل منها ما يقع كذلك ومنها ما لا يقبله وإنما يقدر على معناه، فيكون الحاوي للنوعين هو الإتيان بهذه العبارة على تقدير في، إما بقبوله تحقيقا أو باحتماله حكما. نعم. أحسن الله إليكم. وأما العوامل التي تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم، فسأملي عليك منها أعدادا نافعة للإنسان مصلحة للسان. أولها حروف الجر تدخل على الأسماء فتجرها، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة أخرى من المسائل النحوية، وهي أن العوامل التي تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم أنها متعددة، وسيملي منها أعدادا نافعة للإنسان مصلحة للسان. وتقدم أن العامل هو المقتضي للحكم النحوي أي الموجب له، فمن العوامل ما يوجب الرفع، ومنها ما يوجب النصب، ومنها ما يوجب الخفض، ومنها ما يوجب الجزم. وابتدأ بأولها وهو حروف الجر، وتقدم أن الجر اصطلاحا هو الكسرة وما ناب عنها، فإذا قيل حروف الجر علم أنها تحدث عملا هو الكسر، يكون ظهوره بالكسرة أو ما ناب عنها في مقامها الموضوع في علم العربية. وعد شيئا من هذه الحروف بعد بيان أن دخولها يختص بالأسماء، فحروف الجر لا تكون داخلة إلا على اسم، ولأجل هذا عدت من علامات الاسم، وامتنع دخولها على الأفعال لأنه لا خفض فيها، فإن الخفض وهو الجر يمتنع على الأفعال، فلا يوجد فعل مجرور أبدا كما تقدم. ثم قال: وحروف القسم، وهي مندرجة في حروف الجر، لكن لما اختصت بعمل لا يكون لغيرها وهو استعمالها في القسم سميت بحروف القسم، وذكرت بهذا الاسم في ضمن حروف الجر، فهي منتجة الجر كما تنتج بقية حروف الجر له. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع ومنها ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع فيعرفان به ولا تؤثر فيهما إعرابا، وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة في آخر الماضي. وأما الفعل المضارع فيدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا، وهي أن ولن وكي ولام كي ولام الجحود وإذا وغيرها، وكذلك تدخل عليه الجوازم فتجزمه، وهي لم وألم وإن ومهما وأين وإذ ما ونحوها. ذكر المصنف رحمه الله من أحكام العوامل أيضا أن منها ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع فيعرفان به ولا تؤثر فيهما إعرابا، ثم ذكر بعد ما يؤثر فيه إعرابا. فالعوامل التي تدخل على الفعل الماضي والمضارع نوعان: النوع الأول عوامل تفيد تعريفا ولا تؤثر حكما، تفيد تعريفا ولا تؤثر حكما، وتسمى علامات الفعل. والنوع الثاني عوامل تفيد حكما، عوامل تفيد حكما. فالنوع الأول وهو ما يعرف به الفعل الماضي والمضارع، ذكر منه دخول قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فأما قد فتدخل على المضارع والماضي، وأما السين وسوف فتختصان بالدخول على الفعل المضارع، وأما تاء التأنيث الساكنة فتختص بالدخول على الماضي كما قال في آخر الماضي. فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات الأربع بحسب ما تعلق بها من فعل مضي أو مضارع دلت على كونه فعلا، ويعرف المراد به أهو الماضي أو المضارع بحسب تلك العلامة التي دخلت عليه، فإن من العلامات ما يختص بأحدهما دون الآخر. وتاء التأنيث الساكنة هي إحدى التاءات التي تتعلق بالفعل الماضي فيعرف بها ويتميز عن غيره، وبقي وراء تاء التأنيث الساكنة تاء المتكلم قلت، وتاء المخاطب قلت. فمن علامات الفعل الماضي دخول إحدى هذه التاءات عليه ولحوقها له. ثم ذكر بعد ذلك ما يدخل على الأفعال ويؤثر فيها عملا، فهي غير النوع الأول المتقدم، وهو ما يدخل فيحصل به تمييز الفعل عن غيره. ما تقولون في قول القائل في علامات الفعل: وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي؟ هذا موضوع يقول الأخ من الذي وضعه؟ هذا رجل من العلماء توفي رحمه الله في القرن الماضي وقال له الحداد من علماء اليمن، وضع أرجوزة له لعب فيها بالقواعد النحوية على وجه الاستملاح، فجعل هذا البيت الذي هو مخالف لقواعد العربية، لكن السامع الذي يسمعه ربما وقع في ذهنه أنه حجة، فجوز دخول لم على الماضي كما قال هذا المنشد. ثم ذكر المصنف أن الفعل المضارع يدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا، وتفيد هذه الجملة بعد أن كان مرفوعا أن الأصل في الفعل هو الرفع، وإلى ذلك أشار محمد بن أب في نظم الأجرومية إذ قال: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. فالأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع ما لم يدخل عليه نوعان من العوامل، أحدهما عوامل النصب والآخر عوامل الجر. جزم ولا الجر؟ نعم، إنما عوامل الجزم. وذكر المصنف طرفا من عوامل النصب فقال: فيدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا، وهي أن ولن وكي ولام كي، وتسمى أيضا لام التعليل، وقد تكون لاما للعاقبة لا للتعليل أو زائدة. ثم قال: ولام الجحود. والمقصود بلام الجحود لام النفي المسبوق بما كان ولم أو لم يكن. ثم قال: وإذا وغيرها. فإذا دخل على الفعل المضارع واحدة من هذه العوامل أثرت فيه نصبا. ثم قال: وكذلك تدخل عليه الجوازم فتجزمه، وهي لم وألم وإن ومهما إلى آخر ذلك. فإذا دخلت هذه العوامل صار حكمه الجزم، والجزم كما تقدم تغيير يحدثه العامل علامته السكون أو ما ناب عنها، وهذه الجوازم يختلف عملها، فهي بحسب عملها نوعان: أحدهما عوامل للجزم تجزم فعلا واحدا، عوامل للجزم تجزم فعلا واحدا، والنوع الثاني عوامل للجزم تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاؤه. فمثلا لم تجزم فعلا واحدا، وإن تجزم فعلين. نعم، أحسن الله إليكم. ويدخل على المبتدأ والخبر المرفوعين كان وأخواتها، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي كان وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس وأخواتها. وكذلك تدخل عليه ما إن وأخواتها، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن. وكذلك ظننت وحسبت وأخواتها، تدخل عليهما فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتسمى النواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر فتخرجهما معا أو أحدهما من حكم الرفع، فإما أن تنصب الخبر وتبقي المبتدأ مرفوعا، أو تعمل عكس ذلك، أو تخرج الاثنين من حكم الرفع إلى حكم النصب. وأول هذه العوامل الناسخة كان وأخواتها، وثانيها إنا وأخواتها، وثالثها ظننت وأخواتها. فأما النوع الأول وهو كان وأخواتها فتدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ومنه قول القائل: كان النحو لذيذا، صحيح ولا لا؟ لماذا؟ الصحة هنا صحة التركيب، حتى ولو لم يصح عند من لا يحب النحو، وإن كان النحو كما قال ضارب المثال كان النحو لذيذا، وذلك يدل على الاستمرار وأنه لا يزال كذلك، لكن ما يجد الناس من غصته نشأ من سوء الطريقة في تعليمه، فإن الطريقة التي يسلكها الناس بأخرة هي التي أضعفت علم النحو في نفوس متلقيه وجعلته وعر المسلك عليهم صعب الممارسة لهم. أما إذا سلك في تعليم النحو ما كان عليه الناس قبل فإن الإنسان ينتفع بذلك انتفاعا عظيما. ولهذه الإشارة إطالة في موضع آخر بإذن الله تعالى. وأما النوع الثاني وهو إن وأخواتها فإنها تعمل بعكس كان وأخواتها، بعكس كان وأخواتها، فتدخل على المبتدأ فتنصبه ويسمى اسمها، وتبقي الخبر مرفوعا ويسمى خبرها. وأما النوع الثالث وهو ظننت وحسبت وأخواتهما فتدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما الإعرابية معا، فتنقلهما من الرفع إلى النصب، ويسمى الأول مفعولا أولا ويسمى الثاني مفعولا ثانيا. نعم، أحسن الله إليكم. ومن العوامل إلا فتنصب المستثنى، وغير وسوى تجر المستثنى، ومنها كلمات تجر ما بعدها بالإضافة وهي سبحان وذو ومثل وأولو وكل وبعض ومع ونحوها. ومنها ظرف الزمان كاليوم والليلة وبكرة وغدا فهي منصوبة في نفسها وما بعدها مجرور. وظرف المكان مثل قبل وبعد وفوق وتحت وهي منصوبة في نفسها مجرور ما بعدها. ومن الأسماء ما لا ينصرف، أعني لا يدخله الجر والتنوين، كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة أخرى من العوامل النحوية، فمن العوامل النحوية إلا، وبين أنها تنصب المستثنى، ونصب إلا المستثنى على درجتين: الأولى نصبها المستثنى وجوبا، وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا، نصبها المستثنى وجوبا وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا، والثاني نصبها المستثنى جوازا، نصبها المستثنى جوازا وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. ويقصد بالتمام أن يذكر المستثنى منه، كقول القائل: قام القوم إلا زيدا، فالمستثنى منه مذكور وهم القوم، والمستثنى هو زيد، فيكون حكمه النصب وجوبا لأن الكلام تام موجب. ثم ذكر أن غير وسوى وهي من أدواتهما، من أدوات الاستثناء، تجران المستثنى الواقع بعدهما، فلو قلت جاء القوم غير زيد فإن ما بعد غير يكون مجرورا بها. ثم بين المصنف أن من العوامل كلمات تجر ما بعدها بالإضافة، فيكون ما بعدها معربا على أنه مضاف إليه وحكمه الجر، والإضافة اصطلاحا نسبة تقييدية بين اسمين نسبة تقييدية بين اسمين، فإذا قلت مثلا سبحان الله فإن الاسم الأحسن الله يكون مجرورا على أنه مضاف إليه، ومن هذا الجنس في إعراب ما بعده مضافا ظروف الزمان والمكان، فإذا ذكر شيء من ظروف الزمان والمكان وحكمها النصب كما تقدم فإن ما بعدها يكون مجرورا. ثم ختم المصنف بقوله ومن الأسماء ما لا ينصرف، وبين معنى ما لا ينصرف بقوله أعني لا يدخله الجر، ومراده بالجر حركته الأصلية الكسرة، وليس مراده نفي كونه مجرورا إذا دخل عليه عامل يوجب جره، بل يكون مجرورا لكن لا تكون علامته الكسرة بل تكون الفتحة نيابة عنها، هذا معنى قوله لا يدخله الجر، وقوله والتنوين أي ولا يدخله التنوين، فالممنوع من الصرف لا يجر بكسرة ولا يكون منونا. ومثل المصنف للممنوع من الصرف مبتغيا حسن الختام ببراعة المقطع المعروف عند علماء البديع فقال كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام، ومعنى ذلك الإشارة إلى أن الأصل في أسماء الملائكة والأنبياء أنها ممنوعة من الصرف، لا على إرادة أن جميع أسماء الأنبياء والملائكة ممنوعة من الصرف، بل فيها ما هو مصروف كاسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، فإن الله قال محمد رسول الله فدخله التنوين، وإنما أراد بهذا الذي قاله أن الأصل في أسماء الملائكة والأنبياء أنها ممنوعة من الصرف، وبهذا يتم بيان معاني الكتاب على وجه مناسب للمقام. اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع لمن حضر الجميع وبعض لمن حضر البعض أو أكثر ذوق الطلاب في علم الإعراب بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وتم له ذلك في مجلس واحد فأجزت له روايته عني جائزة خاصة من معين لمعين في معين. واكتبوا تاريخ هذا اليوم يوم الجمعة 10 من جمادى الآخرة سنة 432 بعد 1400 بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينته صلوات الله وسلامه عليه.